عيني، طلع بعدي شوي تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك اللي هي شو بتقول، طلع بعيني طلع بعدي شوي تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك اللي هي شو بتقول. إحساس جديد أخذني بعيد وما بعرف قلبك شو مخبي، يا فرحة عمري وأحلى زمان لو حاسس مثلي كمان، وقلبك على قلبي طلع بعيني طلع بعد تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك اللي شو بتقول. شو يا عمري احساس جديد اخذني بعيد وما بعرف قلبك شو مخبي، يا فرحة عمري واحلى زمان لو حاسس مثلي كمان، وقلبك على قلبي طلع بعيني طلع بعد شوي تأمل بعيني شو بتقول، بحبك أو ما بحبك، طيب دقت قلبك اللي شو بتقول. طلع بعد قلبك يا فرحة عمري واحلى زمان لو حاسس مثلي كمان، وقلبك على قلبي طلع بعيني طلع بعيني طلع بعيني.